إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، يسعدني في بداية هذه الحلقة أن ألتقي بقامة إعلامية كبيرة، طالما أسعدتنا وأسعدت الملايين من المستمعين. يسعدني أن ألتقي بالإذاعي القدير والشاعر الكبير وأستاذي الأستاذ عمر بطيشة. كل سنة وكل لحظة وحضرتك بألف خير. كل ثانية وانت ناجحة وموفقة يا صاحبة الكنوز يا صفية صبري. أشكرك جدا، والتهنئة بمناسبة عيد ميلادك السعيد. يعني حضرتك دايما كنت بتبدي عدم رغبتك في ان يوم ميلادك، حضرتك دايما كده كان ليك طقوس معينه، فحضرتك تقولها للساده المستمعين. هو طقس وحيد ان انا بعتذر عن الاحتفال ده اقتداء باستاذي الكبير موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، اللي كان بيرفض الاحتفال بعيد ميلاده تماما. يقول لي ازاي احتفل بسنه ضاعت من عمري؟ فقلت له ما تعتبرهاش سنه ضاعت من عمرك، اعتبر ان حضرتك بتبني عمارة وكل سنة بتضيف طابق جديد، فانت بتحتفل بدور جديد بتبنيه في عمارتك. قال ده ايه بقى؟ تبقى حفلة قرر. كانت دمه خفيف جدا يعني. رغم هذا الطقس، لكن برضو يعني الحقيقة تظاهرة كبيرة جدا جدا في يوم ميلادك أستاذ عمر من المحبين والمعجبين والأصدقاء والتلامذة. يعني ما شاء الله ربنا يزود أكثر وأكثر. كانت أوفر يعني، درجة لفتت انتباه ناس كتير جدا. لسه الإذاعية الكبيرة هدى العجيمي كانت بتكلمني تهنيني برضو بعيد ميلادي وبتقول لي إيه التظاهرة الضخمة اللي معمولة لك السنة دي. قلت لها أنا حطت إيدي على قلبي، ربنا يستر. لا إن شاء الله ربنا يديك العمر والصحة يا رب. يعني التظاهرة كل ما بتكبر أكتر وأكتر، ده بيدل على حب الناس ليك وتلامذتك ومعجبين بيك. ما شاء الله، ده يعني ربنا بيحب حضرتك، حب فيك خلقه يعني. الحمد لله. هي أهم حاجة والله، الحمد لله. والتورتايه بتاعت عيد الميلاد الكريزه بتاعتها هي صفية صبري. الله. لما بتكلميني بحس كده ان فعلا في وفاء في الدنيا. بنت من بناتي بتهنيني، انا ما عنديش بنات، انا عندي ولدين حاتم وشريف، فانا بعتبرك يعني بنتي، فلما بتهنيني بحس بفرحه كبيره جدا غير كل الالاف اللي هنوني دول. اشكرك جدا جدا على كلماتك الجميله الشاعره من شاعر كبير الأستاذ عمر بطيشة وأستاذي. الحقيقة أنا بعتز جدا جدا بأن أنا تلميذة لحضرتك الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة. حضرتك منذ عام 65 منذ أن دخلت الإذاعة المصرية، ولك العديد والعديد من البرامج التي تعتبر كنوز الإذاعة. فحضرتك تحب نبدأ بأي برنامج ويعتبر فعلا من كنوز الإذاعة وتعتز حضرتك فيه؟ والله صفية ده سؤال صعب جدا جدا جدا لمن له مدة طويلة كده من العمل في الإذاعة المصرية العريقة زي، لأن قدمت مش عشرات البرامج، مئات البرامج، فبيبقى الاختيار بينها اختيار صعب جدا، ما بين برامج قصيرة في رمضان وما بين سهرات منوعات طويلة مدة السهرة منها ساعة مثلا، ومنها البرامج الحوارية ومنها البرامج الناريشن، حديث مباشر بألقي فيه ما بين برامج الشعر، يعني هقول ايه ولا ايه واختار منين واسيب ايه، واللي بسيبه بيصعب عليا. كلهم ابنائي. مش عارف نبتدي منين والله. هل نمشي بالترتيب الزمني مثلا من اول ما التحقت بالعمل في الاذاعه المصريه بعد ما تخرجت سنه 64 من قسم اللغه الانجليزيه وادبها بكليه الاداب جامعه الاسكندريه، عملت شهورا قليله في احدى الشركات في الاسكندريه، وحين اعلنت الاذاعه المصريه عن امتحان مذيعين تقدمت، وكان زميلي في قسم اللغه الانجليزيه وفي الشركه ايضا الزميل عباس متولي كبير. طبعا بعد كده اشتغل في صوت العرب واجرح صوت امريكا. واحنا في الشركه علمنا ان في امتحان مذيعين، رحنا مقدمين على امل يعني ضعيف جدا ان احنا ممكن ننجح، لان كان مشهور امتحان مذيعين بصعوبته، وان في اعداد غفيره بتتقدم لهذا الامتحان وبينجح عدد قليل جدا محدود، وده اللي حصل في حالتنا. وفوجئنا ان احنا نجحنا وبقينا مذيعين. هو راح صوت العرب وانا رحت البرنامج العام. واذكر ان الاذاعي الكبير عبد الحميد الحديدي والد الاذاعيه الكبيره هذا الحديدي لما سلمني العمل في مكتبه في اذاعه الشريفين في وسط البلد، خدني من ايدي كده ووقف قدام الشباك بتاع مكتبه وشاور لي على عماره في شارع الشريف، قال لي شايف الشقة دي؟ شاور لي على شقة في الدور الخامس. قلت له أيوة. قال لي فيها الأستاذة صفية المهندس، تعرفها طبعا؟ قلت له طبعا، حد ما يعرفهاش؟ قال لي تروح تسلمها نفسك، تقول لها أنا مذيع في دفعة المذيعين الجديدة، هتلحقك بالعمل في إدارة اللي هي مدير عام المنوعات في البرنامج العام، هتسلمك الشغل على طول. وبالفعل عبرت الشارع ورحت الأستاذة صفية المهندس الله يرحمها وسلمتني العمل، وعملت لي جدول تدريب مع كبار الإذاعيين اللي كنت بسمعهم من قبلها بيوم، كنجوم للإذاعة المصرية. لقيت نفسي هتدرب على أيديهم، فهمي عمر، سامي صادق، وعلي فايز غلول، وأحمد فراج، وضياء الدين بيبرس، وعدد كبير جدا بقى ببرامجهم بقى، أن أنا أحضر البرامج معاهم وأتدرب وأتعلم منهم، وماشي على جدول التدريب اللي معمول دي، لغاية ما يعني تركز التدريب في شخصين لحسن حظي، فهمي عمر اللي أنا بعتبره أبي الروحي، واللي هو فعلا تعلمت منه تقريبا 75% من خبرتي في الإذاعة، وسامية صادق. وتصادف أن صفية كان تعيين ده جالي في شهر يونيو في عز الصيف، كان المذيعين دول طالعين أجازات معظمهم، يعني من حسن حظي ان هم اسندوا لي برامجهم وانا لسه جيد، انا لسه بتدرب معاكم يا جماعه، سابوا لي برامجهم اقدمها في اثناء الاجازه الصيفيه بتاعتهم. ده ثقه. كانت اجازه طويله، اجازه شهر. سامي صادق كان في اسكندريه، وفهم عمر راح راس البر، ساب لي مجله الهوى، كان برنامج اسمه مجله الهوى، ودي كانت مجلة إذاعية جميلة وكانت ناجحة جدا. تسمع ولا تقرأ دايما كده. تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة، وكان شكل المجلة وكان شكل جديد في الراديو وقتها. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. إليكم سيداتي وسادتي العدد 45 من مجلة الهواء في سنتها 17. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة. وسامية صادق سابت لي برنامج صباح الخير وبرنامج حول الأسرار البيضاء، هم برضو كانوا محتاجين قوي للأجازة فما صدقوا ان حد وتركوا كل البرامج دي لحضرتك، وحضرتك بالفعل ما حدش شاركك فيها، حضرتك اللي قمت بيها ونفذتها وقدمتها. والله تحملت المسؤولية ديت مبكرا وقدمت البرامج دي، عشان كده انا يعني نلت شهرة مبكرة يا صفية، اشتهرت بسرعة. كان زمان المذيع اي مذيع او مقدم برامج يتكلم في الراديو يشتهر فورا، الإذاعة هي الوسيلة الأولى، الوسيلة الإعلامية الأولى في مصر. قبل الصحف وقبل السينما وقبل كان في لا كان في تلفزيون في بداياته، كان بدأ بس كان يعني بيروح فين جنب الإذاعة. الإذاعة دي كانت حب الملايين وعشقهم، حافظين المذيعين وحافظين البرامج الناس يعني. بالفعل أنا اشتهرت بسرعة لدرجة إن أنا مرة كنت قاعد في استراحة بتاعت المذيعين، وكان قاعد الإذاعي الكبير صبري سلامة الله يرحمه وبيتكلم، وما يعرفش طبعا أنا مين، شكلي مش معروف لسه، وقاعد في وسط زملائي من المذيعين وبيتكلم بيقول لهم المذيع التنفيذ ده بيقعد يدح يقرأ أخبار ويقرأ تعليق وين يقرأ مقالة هيكل. كان مقالة محمد حسنين هيكل بتتقري في الإذاعة من أولها لآخرها كاملة، ويدح إذاعات خارجية ومواد سياسية إلى آخره، وبعدين يطلع لي ولد لسه جاي لسه ابن مبارح يدوب جه يقدم لي كم برنامج، بص لاقي الناس عارفينه وحافظين اسمه عمر بطيشة. أنا قاعد بقى غصصت في الكرسي اللي أنا قاعد عليه ومش عايزه يعرف أنا مين، لأن انكشفت جدا. هقول له أنا اللي عملت ده كله. غطست في الكرسي وأنا أدعو الله إنه ما يعرفنيش، وهكذا يعني. فاشتهرت بسرعة رهيبة جدا، ودي كانت البداية بقى صفية. ده كان سنة 65 زي ما بقول لك. أستاذ العزيز الأستاذ عمر بطيشة الإذاعي القدير والإعلامي القدير، يعني برامجك اللي بتعتبر بصمتك أنت، يعني حضرتك تقول إيه من أول برامجك؟ أنا هقول لك، أنا أول يعني بعد ما رجعوا المذيعين الكبار سامي صادق وفهم عمر من أجازاتهم وسلمتهم برامجهم، قعدت أفكر طب أنا أعمل إيه أنا بقى خلاص ما الناس رجعوا وخدوا برامجهم. طب أنا أقعد كده يعني أتدرب؟ ومن البرامج اللي أنا كنت بتدرب فيها برنامج إلى ربات البيوت. إيه ده دايما إلى ربات البيوت بيبقوا مذيعات فقط أو مقدمات، وده بقى اللي جنني يعني. فأنا قاعد بغلي بقى لدرجة إن أنا بصراحة يعني كده تجاسرت على صفية المهندس، قلت له هو أنا هفضل كده كتير أتدرب في البرنامج إلى ربات البيوت؟ وهي الحقيقة كانت بقلب الأم متفهمة الحنون، قدرت ثورتي بعد كده. قلت لها ممكن أقدم برنامج؟ أقدم زي كل اللي بيقدمه. فقدمت بقى فكرة، أول مرة في حياتي أقدم فكرة برنامج لي أنا أعملها، اللي هي سبع وجوه للقمر. ده للأسف ملوش أي تسجيلات في أرشيف الإذاعة. لا للأسف. هو فكرته إن في ساعات كلمات بتبقى لها أكثر من معنى أو تطلق على أكثر من مسمى، كنت بعمله خمس ست سبع فقرات كلهم معاني بتدور حوالين كلمة واحدة بتفسيراتها المختلفة يعني. فمدام صفية عرضت الفكرة على بابا شارو زوجها الأستاذ محمد محمود شعبان مدير البرامج الفنية، فتحمس لها جدا والله دي فكرة جديدة وجميلة يعني خليه يعملها. فعملتها وكنت بقى بعملها بإخلاص شديد جدا، وكان معايا فيها الأستاذة هدى العجيمي، قالوا ما ينفعش هو لوحده يطلع كده، حطه معاه حد قديم يعني يسند معاه شوية فكان معايا هدى العجيمي، بس ما استمرتش كتير حلقتين أو ثلاثة وسابتني بقى لوحدي في هذا لا يعني يعتمد عليك. كنت بعمله بإخلاص لدرجة إن أنا فاكر في حلقة البحر من بين الفقرات رحت اسكندرية سجلت مع لاعب كرة قدم في النادي الأولمبي اسمه البحر جسور، كان اسمه كده مش لقب يعني ليه؟ لا اسمه كده البحر جسور، كان لعيب كويس قوي مهاري يعني. فشوفي كنت بتعب قد ايه عشان فقرة مدتها 3 دقايق او 4 دقايق، ما شاء الله فقرة مش فقرة، انا معلش بحب دايما التزم الصواب اللغة عشان في ناس كتير وهم بيسمعوا الراديو بيتعلموا منه النطق السليم، فعايزين ما نغلطش الغلطات الشائعة دي ونبقى مصححين نطقنا دايما عشان الناس بيتعلموا مننا. حضرتك أستاذ. لا عفوا. فبعد بقى السبع وجوه للقمر ده، وده أول برنامج جالي بسببه أول جواب من مستمع معجب يعني، وده اللي محتفظ بيه بقى غير دلوقتي أنا هذا الخطاب. بدأت المسيرة بقى، فعملت بعد كده برنامج برضو عرض على بابا شارو وتحمس له كثيرا، اسمه يوميات الأسبوع. يوميات الأسبوع ده كنت بعمله في آخر نص ساعة من الأسبوع، اللي هو الساعة 11:30 يوم الجمعة، فبلخص أحداث الأسبوع كلها، السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة. أحداث منوعة ولا أحداث؟ لا أحداث منوعة، سياسية وعلمية ورياضية وفنية وكله. الله. واختار أهم حدث في اليوم، يوم الثلاث مثلا أهم حدث فيه كان كذا، وأعمل عنه فقرة. فالبرنامج ده نجح جدا، وكنت عامل المزيكا بتاعته، مزيكا مصري التتر يعني، للمؤلف الموسيقي سليمان جميل. فعجب بابا شارو جدا، لدرجة ان انا قابلته على باب الاذاعة الصبح تاني يوم اذاعة البرنامج، قال لي كلمة ما انساهاش ابدا، قال لي انا مفتون بهذا البرنامج، فشجعني جدا. لا كان جيل بيشجع بابا شارو وفهمي عمر، يعني فهمي عمر ربنا يديله الصحة يا رب، كان يبعتني اذيع مباراة، وكان مراقب برامج رياضية، فكان يبعتني اذيع مباراة مثلا في الاسماعيلية، الاسماعيلي والاهلي مثلا. فأنا دوري كله بقدم المعلق الرياضي على المباراة، وسيب له الميكروفون بقى يعلق على المباراة ويوصفها وكده. فهم يعني 4-5 سطور اللي أنا بقولهم. أرجع القاهرة، أول ما أوصل إذاعة ألاقي فهمي عمر مستنيني، ياخدني بالحضن كأن يعني عملت عمل خطير، ويبوسني ويقول لي أحسنت يا ولد، أحسنت يا ولد، برافو عليك. الله، التشجيع ده بيخلي الواحد يستمر بنجاح اكتر واكتر. بالظبط كده. فبرضه بابا شارو قال لي على برنامج يوميات الاسبوع ده، قال لي انا مفتون بهذا البرنامج. وبالفعل هو كان برنامج يعني كان بياخد مني مجهود رهيب جدا، انك تجمع الاسبوع كله لاخر نص ساعه من احداثه العلميه والفنيه والسياسيه، كنت بعمل في اخر النص ساعه دي فقره اسمها اغنيه الاسبوع. في بقى المطربين والمطربات يتهافتوا عليها، كل واحد عايز يطلع ايه اغنيته، اغنية الاسبوع. فبدأوا بقى يزدحموا على مكتبي ويزوروني، وعملت علاقات معاهم مع الفنانين والفنانات، ومنهم كانت فايزة احمد ومحمد سلطان، وده اللي بدأ بقى قصة الفن في حياتي، او الاغاني الشعر الغنائي بدأ من هنا، جاء من هنا بقى. وأول أغنية كانت لفايزة أحمد، كانت لفايزة اللي هي غريبة زمان، ودي طبعا كانت بعد عدة أغنيات كنت بصحح بعض أبياتها، جت دي بقى كتبتها كلها من أولها لآخرها. ففايزة أحمد الله يرحمها أصرت إنها تنكتب باسمي، قالت لهم يعني لو غنتها باسم حد تاني هتفشل وتسقط، يبقى حرام اللي بنعمله ده، هو الولد كاتبها من أولها لآخرها، يعني هو صاحبها، يبقى لازم تنسب له. وقد طيب. كان وقد كان. إيه رأي حضرتك نستمع مع السادة المستمعين في سهرتنا من كنوز الإذاعة لجزء من الأغنية غريب يا زمان؟ قوي قوي. زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، تفرق ليه قلوب مشيت سوا، مشوارها وتعالى وفرحت قد ما فرحت، بعدنا ولا لدوا، وكنا في دلنا

وهما أعجوبة العين والفكر. حتى إذا عاد البارودي من منفاه إلى مصر قال: أبابل مرأى العين أم هذه مصر؟ فإني أرى فيها عيونا هي السحر، فإن يك موسى أبطل السحر مرة فذلك عصر المعجزات وذا عصر. وبعد جلسة حب لمصر بين البارودي وإسماعيل صبري، خرج صبري يقول: لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا، فماؤه العذب لم يخلق لكسلاني. لا تتركوا مستحيلا في استحالته حتى يميط لكم عن وجه إمكاني. مصر في قلوبهم. حافظ محمود وعمر بطيشة. الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة، بعد أن استمعنا لهذا البرنامج الشعري الجميل والأداء الجميل، حضرتك شاعر فالأداء ده يعتبر من شاعر فأجمل حاجة، حضرتك ترشح لنا برنامج آخر وتتذكر بداياتك معاه وإيه الأحداث اللي كانت فيه؟ والله عندك بقى بعد كده برامج رمضان القصيرة اللي أنا بعتبر إن أنا عملت فيها إضافة للبرنامج العام ما كانتش موجودة قبلي، لأن البرنامج العام مشهور بأن هو إذاعة كلاسيكية عامل زي جريدة الأهرام، وقور جدا وملتزم جدا وضحكته نادرة. فجد في رمضان وقررت أن أنا أكثر القاعدة لي وجدد وأعمل برامج خفيفة على الفطار، برامج ساخنة ومشحونة وتلغرافية وتحتوي على قدر من خفة الدم ومفاجأة الضيف أو محاصرته بأسئلة محرجة ونلقط منه إجابات سريعة دمها خفيف. فطبعا برامج رمضان القصيرة اللي قعدت أعملها 30 سنة ما شاء الله، كل من سنة رمضان من سنة 1983، وكان فيه قبل كده حاجة كان فيه آية في حياتي 82. أيوة آية في حياتي، ده برضو حاجة غريبة جدا. قصته إيه بقى يا أستاذ عمر؟ قصته ان يعني لقيت المذيعين بيسألوا الضيوف بتوعهم أسئلة فنية لا ترقى لمستوى الجدية اللازمة، عايزين نطلع بمحتوى نطلع بمضمون من الضيف اللي احنا بنكلمه، ان هو يقول له ايه مثلا، ايه الأكلة اللي بتحبها. حتى عبد الوهاب سألوا السؤال ده وانا فاكر، قال لهم ملوخية بالأرانب. طب انا استفدت ايه كمستمع ان انا اعرف ان هو بيحب ملوخية بالأرانب؟ فقمت قايل لا، انا هعمل بقى برنامج اسمه آية في حياتي، هسأل الضيف بتاعي ايه الآية القرآنية اللي كان لها تأثير في حياتك مهم، عملت حاجة في حياتك وتفتكرها دايما في المواقف اللي بتمر بيك في حياتك، المواقف الدقيقة اللي بتمر بيك. واذكر ان انا ضيوفي في هذا البرنامج كانوا مش بقى مثلا مشايخ زي بعض الناس ما يفكروا ولا شخصيات أدبية، ولا ده انا قابلت فيها محمود الخطيب وزيزو لاعبي كرة القدم وفاروق جعفر وفنانين وممثلين كوميديين. وأذكر أن الكابتن بيبو أو محمود الخطيب لما قلت له إيه الآية القرآنية اللي أنت دايما بتتمثلها وتفتكرها في أي موقف دقيق بيمر بيك، وذكر لي آية معينة دي مثلا حلقة من الحلقات. وبعدين عملت البرنامج ده لحن مميز أثار انتقادات ودهشة العديدين، وفاكرين برنامج زي ده اسمه آية في حياتي المفروض يبقى بقى إيه الموسيقى بتاعته مثلا قانون أو ناي. لا ده أنا خليت عمار الشريع يعمل لي مزيكا جاز. فحتى أنا فاكر أمين بسيوني الإذاعة الكبيرة الله يرحمه قال لي يا أخي البرنامج ده عجيب جدا، فإيه الجرأة دي؟ قلت له أنا قاصد إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عبد عزيزي المستمع، لكل منا ذكريات، أحداث، مواقف، ما أروعها لو كانت مع أقدس الكلمات. تتمهل كل الأصوات وتنصت مع لقائنا اليومي. آية في حياتي. كابتن محمود الخطيب، أهلا بيك وكل سنة وانت طيب. صحة وسلامة. بنقول إن آيات القرآن الكريم عايشة معنا وإحنا عايشين معها، ويمكن كتير مننا لهم ذكريات معينة مع آية معينة من آيات القرآن الكريم. ما هي الآية القرآنية الكريمة اللي لك معها قصة أو ذكرى أو تجربة معينة تحب تحكيها لنا؟ وفاة والدتي الله يرحمها كان يوم 11-11 سنة 74. الذكرى ديت طبعا مش ممكن تروح من خيالي أو من ذاكرتي أنا شخصيا. فالأيام دي يمكن أنا سمعت فيها وقريت فيها قرآن كتير قوي. يمكن من ضمن الآيات اللي أنا سمعتها وأثرت فيها جدا الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. يمكن الآية ديت زي ما قلت لحضرتك أنها فرقت معايا كتير قوي في علاقتي بالناس اللي حواليا، فرقت معايا في اسلوبي اللي انا اخترته في حياتي. عرفت ان انا او فكرت ليه الانسان عايش، ليه الانسان حيموت، ليه الانسان اتوجد في الحياة. خرجتك بقى كابتن خطيب من اطار حياتك كلاعب كرة مشهور لانك تفكر بقى كانسان بشكل عام. يعني طبعا ما فيش شك، كيف يطبق الكابتن محمود الخطيب هذه المعاني السامية الجميلة في حياته بقى كلاعب كرة؟ نرجعك بقى تاني للكرة. والله كلاعب كرة ديت اعتقد ان انا اسلوبي في الملعب نفس الاسلوب اللي انا عايش بيه مرة الملعب. يعني كل واحد فينا ليه دور، كل واحد فينا حيموت، كل واحد فينا الدنيا دي مش باقية لحد، الحياة مش باقية لحد. يعني فياريت نفكر في حياتنا زي ما احنا، او نفكر بقى في اخرتنا فيما بعد الحياة. طبعا انا عايز اطلع الكابتن محمود الخطيب من الجو الحزن شوية واسألك عن حاجة. طبعا اي انسان بيعمل عمل معين وربنا بيوفقه فيه بيشكر ربنا سبحانه وتعالى على انه وفقه في اداء هذا العمل. بالنسبة لك انت كلاعب كرة، يا ترى برضو بتتكرر هذه الظاهرة مع كل مباراة مثلا ربنا بيوفقك فيها والاجوان اللي بتجيبها وكده؟ يمكن برضه اقول لحضرتك مش مع كل مباراه، يمكن مع كل لعبه، يمكن مع كل لعبه، يمكن في احيانا في العاب معينه في الملعب انا باديها، وباديها طبعا بان انا بفكر في لعبه معينه في الملعب وبنفذها. يعني بالتفكير، فالواحد تخطيط ثم تنفيذ. يعني بالظبط كده. بعد كده في حاجه اسمها توفيق بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن الواحد يفكر وينفذ او يخطط وينفذ وبعدين ما يوفقش. فانا في انا مؤمن جدا بالتوفيق، مش مؤمن بالحظ. في ناس يقول لك ده حظي، انا عمري ما مؤمنت بالحظ. الحظ دوت زي الصدفه، والصدفه دي لا تقبل التكرار. فالتوفيق ده هو اهم شيء. طيب تفتكر كابتن خطيب لعبه معينه او موقف معين في الملعب حصل فيه المعنى اللي انت بتقوله؟ يمكن افتكر اخر لعبه ليا قبل ما اصاب اخر مره. اللعبه دي كانت في مباراه الاهلي والاولمبي، كان تاني تايم. جات لي كرة بيني وبين الجول حوالي بتاع 40 متر تقريبا، والجول خرج ان هو يقابلني. ففكرت ورحت جاري وعملت السبرنت بتاعي يعني، وساعدت بقى للتنفيذ يعني، ونفذت اللي انا فكرت فيه. والحمد لله اول ما طلعت من رجلي عرفت انها فيها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، انها رايحه للجول، رايحه للجول. فيمكن حتى ساعتها ما استنتش انها تروح للجول. اول كلمه يمكن رددتها الحمد لله ان انا ظروفي في اثناء المباراه ديت ما كانتش تسمح لي ابدا ان انا اجيب جول كويس، ان انا ادي حاجه كويسه. لكن الحمد لله طبعا ان في ظروف معينه او ظروف بالنسبه لي كده بتبقى سخيفه شويه بالنسبه لي، بحس ان انا بوفق فيها الحمد لله. الحمد لله. وده بيرجعنا تاني ان احنا نقول ان زي ما في حاجات صعبه بتمر بالانسان او مواقف حزينه، برضو في مواقف بتبعث على التفاؤل والامل، ولازم الواحد يحتفظ بالامل دايما. شكرا للكابتن محمود الخطيب، ونتمنى لك دوام التوفيق. متشكر قوي، كل سنه وانتم طيبين. آية في حياتي. موسيقى عمار الشريعي. اعداد وتقديم عمر بطيشه. فده كان برنامج آية في حياتي. بعديه بقى ابتدت سلسلة برامج القصيرة اللي أنا بقولك عليها اللي فيها الشقاوة، 5 ناقص 1 جيم سؤال، صور بالراديو وجيم سؤال وكتير بقى 30 سنة. شوفي بقى طبيب رغم أنفه، يعني طبيب رغم أنفه. طب حضرتك ترشح لنا الآن مع السادة المستمعين نستمع معا إلى برنامج إيه؟ هقول لك أنا هختار طبيب رغم أنفه، مش لأنه أفضل هذه البرامج، ولكن عشان اللحن المميز بتاعه. جبت الشيخ سيد مكاوي عمل له لحن يا صفية، يريد تدعيه اللي هو في المقدمة وفي النهاية، تدعيه دي حلقة كاملة بمقدمتها ونهايتها و5 دقايق، لأن سيد مكاوي عامل فيه تيمة شعبية تهلك من الضحك وجميل جدا جدا جدا، فعلم مع الناس قوي قوي قوي يعني. فممكن ناخد حلقة من طبيب رغم أنفه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، طبيب رغم أنفه عمر بطيشة. قرب قرب واحجز دورك، عندنا كشف سريع مجاني، كشف سريع مجاني. زر دكتوري وسيب دكتورك في ليالي الشهر الرمضاني، الشهر الرمضاني. هنخلي الناس يبقوا دكاترة، نسألهم في حاجات وحالات، يدونا روشتات مختصرة تعالجنا من السلبيات. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب كده كده اهو، قرب كده كده اهو، قرب كده. الموسيقار عمار الشريعي، الحمد لله على السلامة بعد ربنا ما من عليك بالشفاء، وكمان هتبقى معانا طبيب لمدة 5 دقايق في البرنامج ده. الله يسلمك يا استاذ عمر، ولو انه يعني بيني وبينك انا صحيح اللي طبيب رغم انفي. طيب ندخل العياده سوا، اتفضل. لكي تتمتع الاغنيه المصريه بالصحه الجيده عليها ان تسير على هذا البرنامج العلاجي. سيد درويشيات قبل الاكل، محمد عبد الوهابيات بعد الاكل، بعض الشبابيات بين الوجبات. موسيقار عمار الشريعي، هذه النوعية من الغناء تحولها إلى الكوميسيون الطبي لتأخذ أجازة مرضية. ما انت عارفه. توصية طبية تحولها إلى لجان النصوص. يا جماعة فكر أرحب علشان ما يحصل لناش ضيق في شرايين المخ. الموسيقار عمار الشريعي، امرت بعملية تطعيم لاطفال مصر، بايه وضد ايه؟ باغاني اطفال فيها بساطة وفيها قدر من التوزيع، وضد ما يسمى فولكلور اطفال مصر. عدوى تحذر من انتشارها. انفلونزا اقدر اسميها انفلونزا الاغنية الوطنية، بتهل علينا في مواسم كده كل سنة، يعني ياريت نخلي بالنا منها شوية. نفسي اعلم الشعب المصري يعطاسها. الموسيقار عمار الشريعي، ارسلت لك الرقابة على المصنفات الفنية تطلب استشارة طبية من اجل تعقيم الاثير من التلوث، رديت عليها قلت ايه؟ رديت عليهم وقلت يا جماعه، يعني هو اصل التلوث مش بس في الغنى، الحقيقه ده تلوث كمان في المزيكا. يعني نفسي ان احنا ما نكترش اللجان، لكن نخلي كل واحد فينا لجنته ضميره. اذا عرفنا نخلي كل واحد فينا يحكم ضميره، مش هيحصل تلوث موسيقي وغنائي ابدا. شرايط مين من المطربين الشبان تديره على جهاز الكاسيت في عيادتك؟ ادور احمد عدوية عشان هيجيني زباين كتير قوي. هذا الطبيب ارشحه لعلاج الاغنية المصرية. ارشح الدكتور محمد عبد الوهاب، والدكتور المرة دي مظبوطة. دكتور فعلا. ارشح الدكتور محمد عبد الوهاب لانه سيسير وراه كم كبير من الاطباء. روشتة طبية من أجل مصر بتوقيعك. هي الحقيقة الروشتة الطبية اللي أنا ممكن أقولها هتتكلم في في في في دوايين، يعني دوايين لحالتنا المعاصرة. مزيد من العمل، مزيد من الإنتاج. عمار الشريعي. حاكم وقالها حكمة، مين يقدر يخالفه؟ ما حر بكل كلمة، مع إنه رغم أنفه. سيد نكاوي، نادية مصطفى، غدا طبيب رغم أنفه. الإعلامي القدير الأستاذ عمر بسطيشة، بعد استماعنا لهذه الحلقة وذكريات جميلة لحضرتك، يعني الحقيقة برنامج جميل جدا وتتر جميل زي ما حضرتك وصفته، فحضرتك تقول لنا أي برنامج آخر نستمع عليه في سهرتنا مع السادة المستمعين من كنوز الإذاعة؟ أنا يمكن لغاية دلوقتي اخترت لك حاجات غير تقليدية، لا اخترت شاهد على العصر اللي هو أشهر برامجي، أيوة، ولا حوار الإنسان والمكان اللي هو من أهم البرامج اللي أنا قدمتها في مسيرتي، ولا أهل القرآن اللي أنا استضفت فيه كبار قراء القرآن الكريم ووثقت مسيرتهم في دولة التلاوة القرآنية. وإنما اخترت لك برامج اللي هي كانت في الظل شوية، ما تزعتش كتير وما حدش خد باله منها قوي يعني. وعلى هذا المنوال برضو هختار لك دلوقتي برنامج برضو اسمه سئلة فقال. سئلة فقال ده مدته دقيقتين بالضبط، ما يزيدش، أو ثلاث دقايق بالكتير. وده له قصة. بنيجي في رمضان، قبل رمضان يعني بأسبوع كده، كل واحد بحضر فكرة رمضان وبنجتمع مع رئيس الإذاعة ويعرض هقدم كذا في رمضان، فكرتي كذا كذا كذا كذا. ففي تنافس كان قوي جدا، وكان في ناس عايزين يعرفوا انا هعمل ايه، القنبله الرمضانيه بتاعتي السنه دي ايه. فانا تعمدت بقى في رمضان ده ان انا اخبي هعمل ايه لغايه اخر لحظه، انهم كانوا يشوفوني انا هعمل ايه ويعملوا حاجه تحبطني او تضايقني. فتنافس بقى مهني يعني رهيب يعني. فقمت جاي ايه لغايه اخر دقيقه، قلت لسه بفكر لغاية قبل رمضان بحاجة بسيطة جدا جدا. لقيت الضغوط زادت بقى لدرجة ان رئيس الإذاعة نفسه قال لي يا عمر لا كده مفيش وقت، لا لازم تقول لنا فكرتك، لازم دلوقتي تقول لي دلوقتي هتعمل ايه في رمضان. فروحت قايل فكرة فيك يعني، مش هي اللي هعملها في رمضان. قلت ضربت عنوان كده، قلت له هعمل برنامج اسمه كلاكيت، راح كاتب قدامه كلاكيت كويس. روحت البيت يا صفية، أول ما دخلت البيت بشغل الأنسر ماشين أشوف مين اللي كان لسه طالع جديد الأنسر ماشين. فأول ما بفتح الأنسر ماشين لقيت رسالة واحدة زميلة بتقول لي مبروك عليك كلاكيت. قلت أهلا. الخبر انتشر اللي كنت خايف منه حصل، بس الحمد لله كنت قايل اسمي زي ما بقولك فيك، يعني فيك كده مش حقيقي. نفعت الخطة بتاعتي. فرح بقى تاني يوم لرئيس الإذاعة وقلت له أنا بعتذر عن برامج رمضان بتاعت الفطار السنة دي، مش هقدم. مش هتقدم؟ قلت له مش هقدم. إزاي مش عارف إيه وانا ما فيش فايده، يجي لي من هنا اجي له من هنا. واصريت ان انا مش هعمل برنامج على الفطار، واضطروا ان هم يخلوا لي زميله اخرى تقدم مكاني. ورحت جاي بقى قبل رمضان بيوم، طلعت رئيس الاذاعه وقلت له انا هقدم برنامج ديني اسمه سئل فقال، ده يتذاع كذا مره في اليوم لان مدته يدوب دقيقتين. اسمه سئل فقال، سئل حد من الصحابه، حد من المسلمين. تخيلي يا صفية، طبعا أحسن برنامج في رمضان في السنة اللي بنتكلم عنها دي، وكتب عنه في الأهرام. نستمع احنا أستاذ المستمعين لبرنامج سئل فقال، تقديم الإذاعة القدير الأستاذ عمر بسطيشة. سئل فقال. سئل أعرابي أتحسن الدعاء؟ قال كيف لا، وقال اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا من الجنة ونحن نسألك. سئل فقال: أعزائي المستمعين، وسنواصل رحلة العطاء للإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى هذا الموعد لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.